كما أشرت يا إخوان، دقة إيراد مالك بين لنا الدعاء ومشروعيته وآدابه وعزيمته والأوقات التي يتحراها الإنسان. جاء بالأمكنة المكان، خير الدعاء دعاء وإيش؟ يوم عرفة. يوم عرفة يشمل الزمان والمكان، وعرفة تنطق عرفة وعرفات بالتاء، فعرفة لليوم للزمن، وعرفات للمكان كأذرعات، أذرعات اسم مكان، عرفات اسم مكان. عرفة يوم الوقوف بعد التروية وقبل العيد، فإذا اجتمع للإنسان الزمان والمكان يوم عرفة في أرض عرفات. قد يأتي الإنسان أرض عرفات في غير يوم عرفة. الآن لو راح إنسان يتمشى يكون واقف في أرض عرفات وليس في يوم عرفة. فإذا اجتمع الزمان والمكان كانت الفضيلة مزدوجة. لذا يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أي حينما يكون فين؟ في عرفات. هذا أخف. فإذا كنت من غير الحجاج وفي يوم عرفة في غير عرفات يكون اجتمعت لك فضيلة ايش؟ الزمن فقط. ولكن الحاج اجتمعت له فضيلة ايش؟ الزمان والمكان. ومن هنا كان افضل الدعاء لاجتماع الفضيلتين. ويقول صلى الله عليه وسلم: وافضل، شوف افضل جاء التركيب، افضل الدعاء يوم عرفة، وافضل ما قلته، يعني هناك اشياء كثيرة تقال لكن افضلها ما قلته انا والنبيون قبلي. والنبيون قبله فين؟ في يوم عرفة. يعني النبيون قبله حجوا، ها ولا لا يا جماعة؟ هذا ما يدلنا على هذا؟ نعم. وقد اشرنا سابقا بان ادم طاف بالبيت، ونوح طاف بالبيت، وابراهيم جدد بناء البيت، وامر ان يطهر بيته بيت الله للطائفين والعاكفين والركع السجود، وامر ان يؤذن في الناس بالحج، ياتوك الرجال على كل ضامر ياتينا من كل فج عميق. وجاء الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم في حق موسى: لكأني بموسى بن عمران على جمل أورق رحاله الليف، ما هو كدلك مكندس ولا يكون فير مكيف، جمل رحاله الليف، ما هو قطن ولا حرير ولا شيء، ليف يركب عليه، يمر بفج الروحاء يلبي يجأر إلى الله بالتلبية. هذا موسى. والحديث الثاني: لكأني بعيسى ابن مريم يأتي بفج الروحاء ملبيا بحج أو بعمرة أو بهما معا. عيسى حينما ينزل في آخر الزمن، فيخبر صلى الله عليه وسلم عن موسى ويخبر عن عيسى. وحديث عبد الله بن عمر كما رواه مالك ورواه النسائي: نزل فلان بواد تحت سرحة، فمر ابن عمر فقال: ما أنزلك هنا؟ قال: أستظل بهذه الشجرة. قال: الله غير. قال: ما سر هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وأشار من منى، قال: بواد سرر به سرحة سر تحتها 70 نبيا. علماء الحديث يقولون سر تحتها، هل هو من السرة قطعت سرة ولد وقطعت سرته، ولا من السرور جاءته البشرى بالنبوة فدخل عليه السرور في ذلك؟ اذا هذا المكان هو مكان الانبياء، ويردون اليه ويحجونه. اذا افضل ما قلته انا والنبيون قبلي في ذلك المكان ما هو؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هناك ناحية يا اخوان ليست فيها النص القاطع، ولكن كما يقول العلماء الاستنتاج والفقه في الحديث. هذا المكان اللي جاءوا شافوا يعرفوا، واللي ما شافوش يسأل عنه، اللي شافوه أرض رملة جردة ليست هي من رياض وجنان العالم، وليست هي من بحيرات وأنهار الدنيا، وليست الثمار اليانعة ولا الأزهار المتفتحة، لا، أرض رملية وشوك زي ما تعرفونها، ولكن تعطى هذا الفضل. الله سبحانه وتعالى يعطي فضله ما يشاء ويختار ما نحتونا نقول قلنا اختار مكة من العالم، ما حد يسأله ليش. ولكن هل لهذا المكان من تاريخ يمكن أن نربطه بحاضره الآن؟ نعم. أولا حديث المباهات، إذا كان عشية يوم عرفة والعشية من بعد العصر إلى الغروب، ينزل ربنا إلى سماء يباهي بأهل الموقف ملائكة. لهذا الموقف أو لهذا المكان ارتباط بوجود الإنسان في أول خلقته ووجوده، ثم في عالم انتشاره وإيمانه بالله. أما في عالم وجوده وانتشاره وإيمانه بالله فهو الأرض تسمى أرض نعمة أو نعمان، أرض عرفات تسمى نعمة، هو المكان الذي لما خلق الله آدم ومسح بظهره وأخرج منه ذريته. وإذا أخرج ربك من إيش؟ من ظهورهم إيش؟ ذريته أو ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. في عالم الذر ما جاء أحد، آدم وحده، فأخرج الله من صلب آدم ذريته الذين سيتوالدون إلى يوم القيامة. عالم الذر، لا تقول لي كيف ولا العقل له دخل في هذا، لا، وهم في عالم الذر وجود، موجودين كما يعلمه الله. عرض عليهم، ايش تقولوا ألست بربكم؟ قالوا جميعا بلى يا ربي، أنت ربنا. كل مولود ولد بين أبوين وجد في عالم الذر ذرة من الذرات، وأخذ الله العهد عليه بأنه هو ربه. ولذا كل مولود يولد على الفطرة، على ذاك العهد، فأبواه يهودانه، ينصرانه، يمجسانه. حينما يولد، يولد على العهد الذي أعطاه أولا. ومن هنا لكأن الله سبحانه يعيد الخلائق إلى ذاك المكان ليجدد العهد الذي أخذه عليهم في عالم الذر. ولذا يأتون يقولون لبيك لبيك. يبقى هذا المكان له ارتباط معنا ولا لا؟ ارتباط بعالم الذر الذي كنا فيه والذي أخذ علينا العهد فيه في ذاك المكان. تطوف في مشارق الأرض ومغاربها ويكرمك الله وتأتي وتجدد عهد الطاعة والإيمان بالله في ذلك المكان. والجانب الثاني وهو المباهات، في أول قضية خلق أبونا آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ما قالش جعلته، جاعل. سألوا لما رأوا من قبل، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يبقى تجعل خليفة عشان إيش؟ عشان العبادة والتصليح، حنا فينا كفاية. تجعل خليفة عشان يفسد ويسفك الدماء زي اللي كانوا قبل؟ يقولون كان فيه أجناس الحن والبن ومعهم الجن، وإبليس كان من الجن الذين كانوا مع الحن أو البن وطردوهم إلى البحار وقاتل وعمل وعمل. فالملائكة لما شاهدت على وجه الأرض من فساد وسفك دماء، وانتهى ذاك الدور ورفع إبليس إلى السماء وصار من قديسيها، ما يبغوا تعاد الكرة مرة أخرى. تساءلوا لكن المولى سبحانه أجاب إني أعلم ما لا تعلمون. أعلم ما لا تعلمون كشف عن بعض منها وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة تسبحون وتحمدون، طب علموني بأسماء هؤلاء، سبحانك لا علم لنا إلا ما علم، أنبئهم يا آدم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماء إلى آخره. فلكأن القضية أيضا حينما يأتي الحجيج من كل فج عميق شعث غبر يرجون رحمة الله ويخشون عذابه، وفي هذا المكان الذي أخذ العهد عليه هنالك يتجلى المولى ويقول للملائكة انظروا إلى عباد الذين عرضت عليكم استخلافهم في الأرض وقلتم تجعلوا فيها من يفسد ويسفك الدماء، هؤلاء قد وجدوا وقد جاءوا سفكوا وفسدوا ولا جاءوا ماذا يريدون. كأنه يجدد العهد للملائكة بما قالوا ويبين لهم حقيقة إني أعلم ما لا تعلمون، يعني حيكون منهم ناس عبدين طيعين طهرين يأتون يرجون الرحمة ويخشون العذاب. لهذا المكان له ارتباط بالأمرين، أول استخلاف آدم وأول وجود الإنسان بكامله في عالم الذر وأخذ العهد عليه، فكان لهذا المكان مضاعفة الأجر. وأفضل ما قيل فيه هو من النبي صلى الله عليه وسلم والنبيين من قبله لا إله إلا الله، وهي عماد العقيدة وحده لا شريك له، بعد أن قضي على دولة الأصنام في مكة، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأعتقد هذا القدر فيه كفاية لهذا الارتباط في أفضل ما قلته أنا والنبيين. ولكن مراد مالك إيش يا جماعة؟ بيان اختيار أفضل الزمان وأفضل إيش؟ المكان، أو أن الدعاء يتحرى له مكان وزمان الإجابة، أو أن الأماكن والأزمنة تتفاوت فيما يتعلق بالعبادة وبالدعاء.